بسم الله، والحمد لله، الحمد لله ذاكر من كان له ذاكرا، وشاكر من كان له شاكرا، من عمت نعمته أولا وآخرا، ومؤمنا وكافرا، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله خير الذاكرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن من معاني الحسيب هو الكافي، وقلنا إن العبد إذا علم أن الله هو الذي يكفيه وهو الذي يكافئه فإنه يكل أمره كله إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقصر في أداء دعوة الله تبارك وتعالى الذي هو مطالب بها. قال الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. تنطلق من منطلق القوة إذا كان الله عز وجل معك واعتقدت ذلك، مش مجرد قول باللسان. نعم، نتابع إن شاء الله تعالى. هذا الاسم الحسيب له أدعية، إذا دعوت بها كان ذلك آكد في الاستجابة. ومن أدعية الحسيب أن تقول: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، أنت الكافي لمن ركن إليك، والقدير المتكفل لكل من اتكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوث الطالبين، أشهدني نور اسمك الحسيب حتى أتحلى بالسر العجيب. شو السر العجيب؟ حتى أتحلى بالسر العجيب فأحاسب نفسي قبل أن أحاسب. إذا علمت أنه سيحاسبك وحسابه دقيق وشديد عن النقير والقطمير والفتيل، فعليك أن تبدأ بمحاسبة نفسك حتى تسلم هناك. هذا معنى أتحلى بالسر العجيب، فأحاسب نفسي قبل أن أحاسب، وأطالبها بالقيام بالواجب قبل أن أطالب. وحققنا بسر قولك: حسبنا الله ونعم الوكيل، واجعلني ممن اهتدى سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب فأقوم بحوائج إخواني من بعيد وقريب. إذا علمت أنه المكافئ فينبغي أن تتصف بهذه الصفة، أن تعين من هو محتاج، أن تسرع في قضاء حوائج إخوانك المسلمين بكل رغبة وبكل يعني حب. أخي الكريم، إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: فإن تولوا، في سورة التوبة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله. وأنت يا عبد الله دقق في هذا المعنى حسبي الله، فالله يقول لرسوله: أعلن قولك حسبي الله، فإن تولوا أعرضوا عن دعوتك فقل حسبي الله، فقل حسبي الله. قلها للناس كافة حتى يسمعوها: حسبي الله، لا أطلب العون إلا من الله عز وجل. ولن تقولها يا محمد إلا إذا كنت إيش؟ متخلقا بأخلاق لا إله إلا الله، إلا إذا كان عندك رصيد إيماني واضح من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رصيده أقوى رصيد. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل برصيد إيماني قوي على طريق النبي، لا تخاف شيء، فإن الله تبارك وتعالى سيؤيدك، وإن عاداك أحدا فسيحاسبه الله. قل هذا لكن بإيش؟ بمنطق، برصيد لا إله إلا الله. عليك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل برصيد لا إله إلا الله، تفسير التوحيد الكامل الذي لا يخشى إلا الله عز وجل. إيش معنى أن تقولها برصيد لا إله إلا الله؟ يعني أن تعلم أن كلمة لا إله إلا الله تشمل على أمرين، تشمل نفيا وتشمل إثباتا. لا إله هذا نفي، نفيت عن الكون كل معبود بغير حق، كل الآلهة غير الله باطل. عندما تقول لا إله أي لا معبود بحق، هذا نفي. فإذا قلت إلا الله فهو إثبات، إلا هو أثبتت الألوهية لمن؟ لله وحده. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل برصيدك التوحيدي القائم على الفهم والإدراك، فلا تخاف أحدا، فإن الله سيحاسب من عاداك. نعم. الدكتور عبد الرحمن عزام عليه رحمة الله كان قديم والجامعة العربية، رجل ما شاء الله عليه رحمة الله، راح من بقايا الصالحين. نعم. أتى إلى كتب ومؤلفات الشاعر الباكستاني محمد إقبال، له كتب ولمؤلفات ترجمه، فمن جملة ما ترجم له بيت شعر جميل يقول فيه إقبال باللغة الباكستانية بترجمها عزام إلى اللغة العربية، يقول إنما التوحيد إيجاب وسلب، إنما التوحيد إيجاب وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل بلغة التوحيد الصافي لا خاف أحد، إنما التوحيد عزم ومضاء، إنما التوحيد إيجاب وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء. شو معنى إيجاب؟ لا إله إلا هو إلا الله، هذا إيجاب. لا إله نفس، نفيت الألوهية الحقيقة عن كل معبود غير الله عز وجل، فلا حجر ولا بقرة ولا فأرة كما يعبد كثير من الهند الآن، ولا قبة، كل الآلهة التي تراها أنت أي منفية، وأثبتت لمن؟ لله الخالق الواحد الأحد. إنما التوحيد إيمان وسلب، إيجاب وسلب، سلب لا إله، إيجاب إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فيهما للنفس عزم ومضاء. ثم أي هما الإجاب والسلب، لا إله إلا الله، هما محركان نفس المؤمنة. نعم. فاسلب الألوهية عن غير الله وأثبتها لله وحده. ولذلك يقول العلماء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر هذا الاسم العظيم الحسيب حسبي الله، أن نقولها على الأقل 7 مرات في اليوم، أن نقولها، أمرنا النبي هذا. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات اكتبوا كفاه ما أهمه، كفاه ما أهمه، وإن كان صادقا في قوله أو كاذبا. يعني إكراما لهذا اللفظ لو قلتها وأنت قلبك الله تعالى يعطيك، فرأيتم أكرم من الله. قال 7 مرات كفاك همك، وإن كنت كاذبا في قولها والله يعلم السرائر، لكن تجاوز عن لكرم هذا اللفظ عند الله عز وجل. حسبي الله، نعم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من قالها 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا بها أو كاذبا. أخرجه أبو، أنت تعلم يا عبد الله حسبي الله إيش معنى؟ أنت تعلم أن صحتك بيده، صحة الأقوياء بيده، صحة الضعفاء بيده، رزقك بيده، ولدك بيده، من تحتك بيده، من فوقك بيده، فلماذا تلجأ إلى غيره؟ سبحان الله. فإن قلت حسبي الله ونعم الوكيل أرحت نفسك وانتهى الأمر. أرحت نفسك وانتهى الأمر. والآن أيها الإخوة ننتقل إلى اسم جديد أو إحصاء اسم جديد. انتهينا من الحسيب، ضربنا لكم عدة أمثلة أسماء كلها إحاطة بها صعب ودروس تطول، لذلك اخترت بعض أسماء. ننتقل إلى إحصاء اسم آخر من أسماء الله عز وجل، وهو الجبار. والجبار اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ورد اسم الجبار في القرآن الكريم في آية واحدة الاسم، أما ورد صفات أخرى فيها قوما جبارين، أما وصفه آية واحدة سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هذا الاسم يحتاج إلى مقدمة نقدمها حتى تفهموا الأصول. الذكر بالأسماء والصفات مش تمر هكذا يعني، لا هو شغل شوربة. إذا واحد بطبخ طبخة محشي بيشتغل فيها يومين مشان يستلذ بأكلة، وجنة لا نسعى إليها بشيء، يعني بدنا نجنة بدون أن نسعى، أما طبخة محشي نركض لها يوم كامل، صحيح ولا لا؟ أكل اللحمة والرز وجيب الكلب والجنة التي هي دار القرار ما نكلف أنفسنا أن نتعب من شأنها شيئا. هذا الاسم الجبار يحتاج إلى مقدمة، فتعالوا إلى هذه المقدمة. يجب أن تعلم أن هناك صفات نسبت للخالق ونسبت للمخلوق، أي قد تتداخل صفات المخلوق مع صفات الخالق. نعم، فينبغي أن تعلم قاعدة: كل صفة نسبت إلى الله فهي صفة كمال، صفة كمال، وكل صفة نسبت إلى المخلوق وأنت تكرهها فهي صفة ذنب. كلمة الجبار لو قلت على الإنسان هذا جبار تحتكره ولا لا؟ هي صفة ذنب في البشر، أما في الله صفة كمال. سنشرح لماذا. نعم، إذا نسبت هذه الصفة إلى المخلوق فهي صفة ذم، وإذا نسبتها إلى الخالق فهي صفة كمال. نعم، من ذلك صفة الجبار والمتكبر. لماذا كانت صفة الجبار في الإنسان صفة ذم وصفة قبح، ولماذا كانت هذه الصفة في الله صفة كمال وحسنى؟ نعم، في الإنسان صفة ذنب. الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا فكيف يتجبر؟ الإنسان هلوع يتكالب على الدنيا، يركض وراءها، يستدل للدنيا وللمال. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر وإذا مسه الخير صار، فما أهل أن يكون إيش؟ فعندما ينسب إلى نفسه الجبر فقد تقمص قميص زبر، تمالك جبار. نعم، فالإنسان هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا، والإنسان عجوز، وكان الإنسان عجولا، فمن تخلق بأخلاق الهلع والعجلة والضعف فالجبار في اسمه صفة ايش؟ صفة ذم، صفة ذم، هلوع عجول ضعيف، فلا يوصف بأنه جبار. وإن وصفنا إنسانا بأنه جبار فإننا نعلم أن هذا الوصف هو حمق منا. نعم، كما قال صاحب الموسوعة، لأنه عندما ينسب إلى نفسه الجبروت أو الكبر فهو يدعي ما ليس له، يدعي قوة ليست له، لأن الله هو الذي أودع فيك هذه القوة، فهذه صفة ذم. فالذي يقول أنا هذا أحمق. وكذلك لأن وجودك يا عبد الله محتاج إلى إمداد الله، فإذا حجب عنك إمداد البقاء هل تبقى؟ فما أهل أن تكون جبارا. وإن قوتك يا عبد الله تابعة لمشيئة الله، فقد يسلبها منك في كل لحظة قلبك دماغك، حياتك، كبدك بيد الله لحظة واحدة، فماشي ما ينبغي. هذا الإنسان الذي يوصف بالجبار، هل يمكن أن يضمن بقاء حياته لحظات؟ مش بإذن الله، أصبح بكية هبة أمان عندك حتى يأخذها هو. نعم، كم نرى من الناس يموتون بسبب وبلا سبب، نفسه واقف راح. ألا نسمع من الأطباء كما قال علماؤنا، نأخذ المريض يقول لك صار معه سكتة قلبية، سكتة دماغية، تشمع كبد، هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، نعرف. كم من الشباب كانت له آمال واسعة طويلة تبددت في لحظة، في لحظة واحدة آمال بتروح. يروي صاحب الموسوعة شابا في كلية الطب، حبسة في الطب واقعية، في السنة الرابعة كان من أذكى الطلاب وأنجب الطلاب وأقوى الطلاب صحة وألينهم عريكة، كان لطيف مهذب ومن أصحهم جسما، يقول يتمتع بصفات نادرة ومن أسرة موسرة. فجأة شحب الوجه، شعر بضعف، هذل الجسم ظهر، أخذوا إلى الطبيب الأول، قال فقر دم. إيش فقر دم؟ أسرة موسرة، صحة جيدة، شباب مكتمل، سنة الرابعة في الطب، أي فقر دم هذا؟ حملوه إلى الطبيب الآخر، قال هذا فقر دم لكن ليس له سبب ظاهر، ما بنعرف ليش، غذاء مكتمل كل شيء. طيب، شاب من أسرة ميسورة، ما هذا الفقر؟ ثم يأتي الجواب بالنهاية بعد أن أخذوا قطعة أو خزعة بسموها من الإيش، من الطحال، ما هو؟ قال إن في هذا الطحال يعني نشاط زائد، نشاط زائد، الطحال نشاطه زائد، سوى فيه، قال سوى فيه. لماذا؟ معنى شو معنى ذلك؟ الطحال كما يعلم الأطباء مستودع الدم، وهو معمل احتياطي لكرات الدم، وهو في نفس الوقت انتبهوا، معمل احتياطي للكرات، هو مقبرة لكريات الدم، يعني الكرة الدموية لما بتموت بيأخذها بيهدمها وبيعدي بيسبكها من جديد صالحة، معمل من جانب وبيهدم ايش من جانب. طيب شو دخلنا بأظن؟ الأطباء قالوا في الثانية الواحدة يموت في جسم الإنسان 2.5 مليون كري الدم، في الثانية الواحدة بيموت في جسم الإنسان 2.5 مليون كري من الدم. نعم، هذه الكريات الميتة كما قلت لكم تذهب إلى الطحال تهدم وتعاد إلى تكوينها من جديد، من إيش مكونة؟ مكونة من حديد وهيموغلوبين، الحديد بترجع الكبد الطحال إلى معمل الكريات الحمراء في مخ العظام، في نقي العظام بترجع، والهيموغلوبين قال بيذهب إلى الكبد حتى يشكل مادة صفراوية. أي شيء. طيب، أخذت عينه ورسلت لأوروبا للغرب، بعثوا إلى بلد، رجع الجواب نتيجة، قال انتبهوا يا عباد الله، قالوا الطحال عنده يقوم بنشاط زائد. طيب شو معناته هذا؟ معناته يأخذ الكريات الحمراء الميتة فيحللها ويهدمها، هي أول شيء، ويأخذ الكريات الحمراء الحية فيبيتها، يعني بموت إيش الكل، وما هي إلا أيام انتهى الرجل. بيد من؟ هذا لا يقال له جبار الإنسان، لكن لمن يقال؟ من بيده إيش ملكوت هذا؟ مات في ريعان الشباب، نقطة دم تتجمد في شريان، الله عليم أنه شريان، أو في المخ، يعني بين المنطقة والمنطقة بيعرفوا الأطباء شيء يسير، نقطة دم في بعض الشرايين في المخ يصاب الإنسان أحيانا بالصمم، مكان آخر يصاب بالعمى، مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة، مكان رابع يصاب بالشلل، ما حد يعرف وين هذه وين. فهل يحق له أن يتجبر؟ أبدا لا. ولذلك احذر أن تقول أنا، فالذي يقول أنا أحمق، يعني يتجبر أو يتكبر، أحمق. ولذلك يبصق علماءنا يقول أنا ونحن ولي وعندي أربع كلمات مهلكات. أنا، نحن، لا لا، قد يقول الإنسان عن فهم، أما عن يقول تجبر لا. مثل ذلك الذي أرادوا يعلموه، حاولوا يعلموه ما تعلم غير كلمة يعني نحن، وبعد ما تعلم طلع على البلد تبعوا شافوا في الطريق جريمة، اجت الشرطة قال لك شو هذا؟ قال نحن نحن فغض. أما أن تقول أنا تكبرا أو نحن أو لي أو عندي فهذه حماقة. نعم، اسمع، من الذي قال أنا؟ إبليس قال أنا خير منه، من آدم، خلقتني من نار وخلقته. هل هلك ولا ما هلك؟ أنا خير منه. نعم، من قال نحن؟ قوم بلقيس، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، فأذلهم الله. نعم، من قال لي؟ فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأغرقه الله بالشيء الذي افتخر به بالماء. نعم، ومن قال عندي؟ قارون، إنما أوتيته أنا علم. فاحذر هذه الأربع حتى لا تكون إيش؟ متجبرة. إنما أوتيته على علم فدمره الله وخسف به وبداره الأرض. فإذا وصف الإنسان بجبار فهو وصف ذم، وإذا وصفت الله عز وجل بها فهي كمال ومدح. هذه المقدمة هي التي قررتها حتى نفهم بعد ذلك معنى الجبار. نفهم. هذه المقدمة يراد بها أن نفهم أن الإنسان قد يتصف بصفة فنعدها ذما، ولكن إذا وصف بها خالق الكون فتكون مدحا. نعم، أحيانا البشر قد يوصف إنسان بصفة تكون مدح وهذا بصفة تكون ذم. امرأة كريمة، لكن لو أخذت من مال زوجها كثيرا بدون إذنه، هل هذا الكرم من فحا؟ تكون إيش هاي؟ هذه صارت مبذل محقق شعوري. إنسان قد يكون شجاع، لكن إذا وضع شجاعته في غير موقع فتهور. أي حدا نفهم شيئا. الآن نستعرض معنى الجبار. الجبار في صفة الخلق وفي صفة الناس تطلق على المتسلط. إذا قلت فلان من الناس جبار ومتسلط، إذاك ماذا قال الله لرسوله؟ قال وما أنت عليهم بجبار. هذا تسلية للنبي، يعني يا محمد أنت دورك بس أن تبلغ، أنت لست مسلطا عليهم حتى يريحوا، عليك التبليغ. وما أنت أي مهمتك أن تكون هاديا ومبشرا وداعيا، ولست مبعوثا لأن تتسلط عليهم. فإذا كان النبي وهو مبعوث الله تعالى غير متسلط، فكيف يتسلط من هو دونه؟ لا. وتطلق الجبار كذلك على المتمرد عن عبادة الله عز وجل يأنف، كما تقرأ في سورة مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لست متكبرا ولست متجبرا، لست غليظا في معاملتي للناس. ويطلق الجبار على الشديد في غير الحق، وفي الحق في غير الحق على الباطل. إذا إنسان كان على باطل وكان شديدا، ويطلق في العادة على من يفرط في أذى الناس، يتجاوز الحد وهو ظلم. وقد وصف القرآن قوم هود، قوم هود عليه عاد، بإيش وصفهم؟ وإذا بطشتم بطشتم جبار، جبارين أي جبابرة عتاف، فتجاوزون الحد في العقوبة إلى القتل، القتال، هذا المعنى. ويطلق الجبار على الشيء الذي لا يدرك العالي، أنا قد ترى مثلا شيء عالي ما تستطيع أن تصل إليه، مثل نخلة طويلة الأيدي لا تستطيع أن تصل، لا بد أن تصعد إليها بأشياء أخرى. فالنخلة إذا كانت طويلة لا تنالها الأيدي، يقال لها نخلة جبارة أي عالية لا تطالها الأيدي. وإذا كانت منخفضة قطوفها بتكون إيش؟ دانية، تشبيها بالجبار من النخل، إذا يقال العظيم الطويل، كل شيء إنسان له ضخم طويل كذا يشبهه بالنخل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين طوال وأجسام وتال. هذا بالنسبة للخلق، فما معنى جبار بالنسبة للحق تبارك وتعالى؟ نعم، ذكر صاحب الكافية الشافية أبيات زميلي يعطينا معنى الجبار تبارك وتعالى، يقول: وكذلك الجبار من أوصافه، أوصاف الله، وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان، معنيين، ثلاث معاني لكن بدأ مشان الشعر. والجبر في أسماء في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، يعين الضعيف، يساعد الكثير، ينصر المظلوم، هاي معنى، هاي أول اسم. وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان، كل قلب مكسور الله بجبره، هاي معنى الجبار في الله عز وجل، يجبر كسر الضعيف وكسر القلوب الضعيفة المظلومة هكذا. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، يقهر الجبابرة على ما يريد، قهر العز، نعم، أو قهر أحيانا حمل المخلوق على ما يريده الله، ما لا يستطيعه الإنسان، قلبك بهذا الشكل على الجهة اليمنى، دقات القلب، هذا ليس به، هذا كذلك جعلها على نمط معين. لذلك المخلوقات كلها لما بنساوي عملية جراحية لأي إنسان من 6 مليارات كلهم سلم معروف، القلب هون، الكلية هون، ذلك أن الخالق إيش؟ واحد، خالق واحد. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، إلى اسم ثالث أو معنى ثالث، وله مسمى ثالث وهو العدو، فليس يدنو منه من إنسان. لا، سأشرح معنى هذا من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بنان، نخلة جبارة أي لا تصلها الأيدي. إذن المعنى الأول للجبار هو العظيم، أي من لا تناله الأفكار ولا تحيط به الأبصار، ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء الذي يعطيك، ولا يحيطون به علما، ولا يصل إلى كنهه عقل العقلاء، ولا يمكن أن يناله أحد بتأثير، أي معنى الجبار. لذا شو بقول العلماء؟ بقول: كل من بحث في أسماء الله الحسنى وفي صفاته إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يحيط بذات الله عز وجل، لأنك إذا أحط به أصبح مقدورا عليه، والمقدور عليه لا يكون إلها، لا يكون إلها. ولذلك كان من الجهل أن تظن أن بإمكانك أن تفهم كل شيء عن الله. أرني كيف تحيي الموتى، قال: هذا ما هو شغلك، أنا أفرجيك الإحياء لكن كيف، هذا مش شغلك، ولو كان نبيا ورسولا. نعم، ولذلك قالوا الإنسان لما يعرف حاله أنه قافر عن إدراك ذات الله، قالوا: العجز عن إدراك الإدراك إدراك، العجز عن إدراك الإدراك إدراك، أنك انتخاء الله هيهدك اعترافي بأنه أنت مالك يعني هذا مستواك. المعنى الثاني للجبار هو المصلح للأمور. صلح يصلح. اللي بيجبر العظام شو بيسموه؟ اللي بيجبر مجبراتي أو مجبر، أهل مصر يقولوا مجبراتي. نعم، يصلح كسور العظم يقول مجبر. ويقال فلان جبر الله مصيبته، يعني عوضه خيرا مما ذهب منه. هذا معنى الجبار، يعوض عليك بالتعويض ما فقد منك. نعم، جبر الفقير أي أغناه. فإذا افتقر العبد أو حصلت له مشكلة، أصابته جائحة في مال أو عقار أو صحة، فإن الله يرأب الصدع ويلم الشمل ويجبر الكثير ويعطي المحروم ويرفع الذليل. فكلما جئت يا عبد الله إلى الله وأنت منكسر القلب، جبر خاطرك وجبر كسرك ولم شعتك وقوى صدعك ورفع شأنك بقدر ما تلجأ. هذا هو المعنى الثاني، صيغة مبالغة أي الكثير الجبر كما ونوعا. إذن الجبار المصلح، إذا جبر الفقير أغناه، وإذا جبر المريض عافاه، وإذا جبر الذليل أعزه، وإذا جبر الخائف أمنه، وإذا جبر الضعيف قوه. هي المعنى الثاني للجبار. الجبار الكثير الإصلاح كما ذكرنا كما وكيفا. التاجر لما بيفتح الدكان ويشوف بضاعته كاشدة ماذا يقول؟ يا جبار يا جبار. لماذا يقول؟ لأن بيع البضاعة عند التاجر جبر، جبر بعت لك الجبر، يعني جبرها الله مشاه. لأنه ما من منظر كما قال العلماء، مش من عندي هذا، يتحسر له قلب التاجر ويتفطر، ما في منظر أصعب عليه من أن يرى بضاعته تفسد ولا يسوق أحد. بتشوفوا أحواله وقفت، لا ماشي أبدا، مستودع واقف، لا أحد يسأل، لا أحد بيصوم. ولذلك بتلاحظ القرآن الكريم ما وصف التجارة في القرآن الكريم إلا بصفة واحدة، وتجارة تخشون أنا صاحبي، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وتجارة تخشون، كان آباؤكم وأبناؤكم وتجارة تخشون، وتجارة تخشون كسادها هسف بالسكرة. لم يذكر إلا واحدة، وتجارة تخشون كسادها. فالله ذكر الشيء المؤلم في التجارة للتاجر، ولذلك يقول التاجر إيش؟ يا جبار يا جبار، أي يا رب اجعل هذه البضاعة نافقة يقدم عليها الناس، وحبب الناس بها واجعلهم. هكذا قال. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر كل كثير، يا جابر كل كثير. المعنى الثالث الجبار يجبر الظالمين والمعاندين والمكابرين على مشيئته حتى ينصف الأخيار والطيبين. هو سبحانه قاهر لكل مخلوق على ما يريده، سان ظالم فيقهره، يرد الظلم لأهله، جبار ناس جبار، فهكذا حتى يحقق العدل. نعم، ولا يستطيع مخلوق اجتياز حد ما خلقه. حيوان مخلوق يمشي على أربع، هل تستطيع أن تجعله يمشي على ثنتين؟ هل تستطيع أن تطير أنت بدون آلة؟ هذا الحد الذي خلقه لك لابد منك. وهكذا. نعم، إذن هنا معنى الجبار أي يجبر الظالمين والمعاندين، الظالمين في كل حال، حتى إيش؟ يحقق للمظلوم. معروف إنسان كان بالغنى الفاحش، كانت تجارته رائجة جدا في دمشق، رائجة جدا جدا، يعني غني من كبار الأغنياء. تقدم لخطبته إنسان شاب مهندس خلوق طيب، ودخل مهندس دخل يعني يعني كل إنسان بتمنى يكون إيش لما بتصغير بيعلموه من الصغار إيش بتريد كله مهندس ما شاء الله أمه أنت والله ما تريد طبيب إيش أما لو كده بدي يصير إمام الله يخرب بيتك صحيح هذا واقع لو نعم هكذا يعني شيء أن شغلة ولذلك مهندس وكذا وكذا نعم رفضه لي شو مهندس سوء كبير رفضه مش رفض بس بأدب بغطرسة وتجب هذا أنا بعطيه هذا فقير ما أعطي هذا كانت التجارة رائجة بموجب قانون سنة الدولة واضطرت الدولة في لحظة من اللحظات أن تلغي هذا القانون الذي يسمح له بالاستيراد ماذا نتج عن ذلك البضاعة وقفت وجاءت المطالبات بالملايين وينقص وينقص وينقص وتوقفت التجارة وتراجعت يقول والله حتى احتجت إلى المصروف بيومي طيب شو بعد ذهب إلى إنسان يعرف ذلك المهندس اللي طلب بنته وتوسط إليه خلي يجي مرة ثانية فسأعطيه ابنتي ويذهب المهندس ويخطب ابنته ويتزوجها بعد أن رفضوا بعد أن إيش طردوا نعم وتزوجها ويوفقه الله عز وجل لهذا المهندس أن يكبر وكان عمه أبو زوجته عاملا عنده أليس الله جبار الغطرة وين راحت هذه امرأة إلها ضرة أخذ تنتين نسوان الزوج أخذ تنتين ما في نص دقيقة أخذ تنتين وحدة ما إجاها أولاد ووحدة أكلت شوفي يعني توفي في بطنها ولد وترضع ولدا وتسحب ولدا وحدة من مكتب شوفي كيفيك أنا ما أعرف شيء والله الذي لا إله غيره توفي الثلاثة في مدة قصيرة ورزقت المحروسة 5 ذكور الله جبار أقول قولي هذا وأستغفر